نتحدث في مذكر السالك. من 5 سنوات تقريبا وزارة الثقافة الأردنية في عمان وبالتعاون مع وزارة الثقافة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية أن يعقدوا تكريما أو احتفال تكريمي لإحسان عباس. هو أردني الجنسية وهو فلسطيني الأصل. من أجل هذا تعاونت الوزارتان معا وقيم له احتفالية بحتية ليست خطب وكذا، وكان في محاور ودعي ناس كثر على المكان ودعي ناس كثر لتقديم بحوثهم. كان كل شيء قبل ذلك، فأنا لما اتصلوا بي خيروني في اختيار بحث عن إحسان عباس، فاخترت الحقيقة أول عمل لإحسان عباس هذا الرجل الذي حقق القاف والجاني والمجلدات الكثيرة والأندلسيات والمشرقيات وكذا، أول عمل قام في هذا الميدان التحقيق. وكان سنة 1950، كان بدايات تقريبا بدايات استقرار منهجية التحقيق. إحسان عباس اتفق في الندوة التي حضرتها وقدمت هذا البحث الذي سندرسه، وكان العنوان إحسان عباس وأولى تجاربه مع التحقيق. وهذا مهم لأنه عايزين نعرف كيف اجتهد، كيف اجتهد إحسان عباس في التحقيق بأول خطوة من خطوات. إحسان عباس اتفق في تلك الندوة أنه موسوعي، بمعنى أنه محقق للتراث ودارس للتراث وأديب وشاعر، له كان أشعار في الشباب وركن في كراسة صغيرة وكذا، ثم نشره فيما بعد، نشر هذه القصائد وهو في أوائل عمره كان شاعرا، ولما انشغل بالتراث والدراسة الأكاديمية وأستاذ في الجامعة وكذا ترك الشعر. وسمى ديوان اللي نشره بأخرة ولكن الأشعار قديمة، ظهور برية، ثم الديوان الثاني ظهور برية، ثم كتب بأخرة أيضا مذكراته العلمية تقريبا وكذا، وسمى غربة الراعي، غربة الراعي مثلا نقتل انه راعي لانه في شعره كان متاثرا بالدراسه الانجليزيه في فلسطين، وكانت مقررات اللغه الانجليزيه لا تقل عن العربيه بل تفوق اللغه العربيه. فالاجيال من اجيال احسان عباس الى سنه 48 اللي هو امتداد الانتهاء البريطاني، انتهاء امتداد البريطاني في فلسطين 48، كانت الدراسة متعلقة في الأدب الإنجليزي كما اللغة العربية وربما أكثر فضلا للبيئة. فتأثر إحسان عباس بشعراء يسموا في إنجلترا شعراء الطبيعة، جون كيلي وكيتس وشيلي وكل هؤلاء سموهم شعراء الطبيعة، كانوا مغرمين بوصف الطبيعة. والرعي والبراري وكذا وكذا، لذلك سمي مذكراته غربة الراعي، الراعي الغريب باعتباره لاجئ فلسطيني وضاعت بلاده، وهو من قرية من قرى فلسطين اسمها عين غزال. هذه القرية وقرية أخرى اسمها جبع وقرية ثالثة راح من بالي، هذه القرى كانت متقاربة وهي جنوب حيفا، مدينة حيفا. فحيفا وعكا وهذه القرى مثلا احتلت 48، يعني هي بقاياها من العرب يسمونهم عرب إسرائيل، عرب إسرائيل. هذه القرية والقريتين الأخريتين ذعر سكانها بليل، هجم عليها الجيش الإسرائيلي بالليل، وكان الجو شتاء وقارب وماطر، وأشاع اليهود يريدوا أن يهجروا السكان، فابتدى بالقتل والتدعير وخرج. خرجوا نساء وأطفال وشيوخ وشباب، كان في مقاومة، وبعدين خرجوا لأن الجيش بدبابات ومعدات جيش، وهؤلاء خليل جهنم منهم أهل إحسان. إحسان كان في بعثة من حكومة الامتداد إلى مصر ليدرس في جامعة القاهرة، كان جامعة فؤاد الأول قسم اللغة العربية. فهاجر، أيامها كان في العراق في نور السعيد رئيس المدارة معروف، فاستقدم هؤلاء اللاجئين إلى العراق اللي هم أخرجوا في العهد الجديد بأقرة، أخرج الفلسطينيين وذهبوا إلى حدود الأردن بعد إقامة من 48، بعضهم من المواليد وبعضهم الشاب تزوج، وصار في مصاهرة مع العراقيين وكذا. وأيامها أعطى نور السعيد هؤلاء الذين كل فصلة تجنيه ثلاث دنانير عراقية. كان لها قيمة 38، يعني الأسرة 7 أفراد كانت تأخذ شهريا 21 جنيه، فعاشوا وكلهم دخلوا الجامعات الشباب وكذا. إحسان عباس كان في القاهرة، وكان سنة 48 في سنة ثانية أو ثالثة إعداد. فغربة الراعي هذه باعتباره لاجئ وغريب وكذا، وكان على صلة بأهله، وقص في غربة الراعي كيف التقى بأهله في يعني بعد 20 أو أكثر من 20 عام في بيروت. كان هو انتقل من الخرطوم إلى الجامعة الأمريكية في بيروت واستقر هناك، وكانوا مرسلين له أنه محيط زيارة وكذا من بغداد، فالتقوا بالشارع وهم يفتشون عن الجامعة الأمريكية ليذهبوا إليه. على كل حال في غربة الراعي اللي بكراها جيدا، وأنا قرأتها واستعنت بما ذكروا في هذا البحث، هذا البحث. إحسان عباس لم يؤلف كتابا حتى وفاته بمنهجية التحقيق، مع أنه اللي بيحقق الكتاب اثنين بيطلع كتاب الآن في المدة الأخيرة، ولكن هو لم يهتم بهذا، إنما يكتشف من منهجيته استشفاف. قلنا سابقا إنه يكفي أنت حتى تعرف منهجية بيبان في التحقيق الألماني في التحقيق أن تطلع على تحقيق، فشوف مقدمته، هل استقبل نسخ ولا لا، هل ضبط كويس، هل عمل فكرات جديدة وأخطأ، هل علق أم لا، هل كذا أم كذا. كل هذه ندرسها في ساعتين أو ليلة، نعرف منهجيته في التحقيق سهل وكيف تصرف. ولكن في غربة الراعي مذكراته سئل مرة لماذا انت شاغل نفسك في التحقيق، ايه التحقيق يعني، تعيد لي كتابة مؤلف قديم، ما تألف انت. فكانت اجابته في مسألة التحقيق ولماذا هو أقبل على التحقيق كثير، لأنه كان يتخذ تحقيق النصوص ودراسته ذريعة وسندا لدراسته أو تدريسه الأكاديمي في الجامعة، واشتغل في الخرطوم أستاذ جامعي، وبعد الخرطوم تعاقد مع الجامعة الأمريكية في بيروت فأصبح أو انتهى رئيسا للدراسات العربية فيه. في هذه الملاحظات ممكن نستشف رأيه في التحقيق ورأيه في المسألة الفلانية، في الكشافات، في التعليقات، في الدراسة وهكذا. إنما هو لم يؤلف كتاب. في زميل لكم تخرج السنة الماضية درست هذا البحث، فبدأ له أن يحق يسجل ماجستير في إحسان عباس والتحقيق، وبالتالي يستشف منهجه باستقصاء، لأنه أنا بحط منهجيته في عمل معين، العنوان حاكم، العنوان حاكم، عنواني أنا إحسان عباس وأولى تجاربي في التحقيق، عايز أعرف إنه نجح ولا لا. هذا النجاح الباهر الذي سجله لنفسي بعد سنين طوال في التحقيق، كتب كثيرة ومجلدات وأندلسيات ومشارقة وغيره، نريد أن نعرف تجربة الأولى كانت ناجحة ولا لا. إحسان عباس كان له صلة بأحمد أمين، أولا درسه في الجامعة، كان يدرس أحمد أمين نقد أدبي ودرسه مباشرة، ولكن لا يعرف تماما. كان الذي يتردد على أحمد أمين وله صلة به جيدا ومن تلاميذه شوقي الضيف، وشوقي الضيف صلته بإحسان عباس جيدة. حتى لما تأخرت صلاة الحوادث 48 كان إحسان عباس له أسرة، زوجة وأولاد، تأخرت منحة الحكومة الفلسطينية التي تدفع للمبعوثين، تأخرت شهرين ثلاثة على بال ما أخذوا مراحوا وراح على السفارة أيامها الإنجليزية اللي هي حكومة الانتداب، وطمنوا إنه أنت ستكمل بعثتك إلى الوصال بعد اللصان تنتهينا. في فترة هذه وتأخر الفلوس عليه، كان شوقي الضيف كان يسكن إحسان عباس في حي المنيل، وشوقي الضيف كان يسكن في الروض، حيان متقاربان ومتجاوران مشيا. فذهب إليه ليعطيه فلوس، فرفض إحسان، قال له أنا في هذا الظروف لا أستطيع إنه أريد لك الفلوس، فكيف أقول يا ابني حتفرج، المهم في مشكلة الآن محتاج لأول أفرج مأجر وإيجار الشقة اللي متأجر. كان قايل إحسان عباس لشوقي الضيف إني أنا ترجمت كتاب الشعر لأرسطو في فلسطين وجايبه معاه عن اللغة الإنجليزية، فلما شاف هذه العملة قال له طيب أعطيني الكتاب أنشره لك. شوقي الضيف كان ينشر في ذاك الوقت في أوائل حياته في دار الفكر العرب اللي في باب النوق، وبعدين في المنطرة في الدقي، وبعدين الآن في المنطرة أحفاده لصاحب المكتبة في مدينة نصر، فتضخموا يعني كل اللي كان زي الخندي، كان له فرع الآن ما شاء الله لهم فروع في مدينة نصر مثل جديدة ومطابع حديثة وكذا. في حاجات هذا فحسان عباس طلب أحمد أمين من شوقي الضيف أن يشوفوا شاب من خريجين القسم وكذا ليتردد عليه ويقرأ له. كان في الأواخر نظر ضعف للآخر. أنا رأيته وهو يحاضر. كان في عهدي أنا في الكلية توقف عن المحاضرات وبقي يعطي للفصل الرابع فقط نقد أدبي حصة في الأسبوع، يعني قلص محاضرة. فرأيت حضرت له مرة محاضرة يقرأها حتى يرى، فنظر ضعف جدا. ورأيته وهو يصعد سلم الكلية مسندا من السائق بتاعه، كان عنده سيارة سائق، وقال في كتاب حياته، يا ريت تقرأ كتاب حياتي ممتع ممتع وظل ذو روح فكه وبسيط حياته، طبع أكثر من طبعة وطلعوا في الأسرة أظن باثنين جنيه، لكن مش سهل إطلاقه. الكتبية بتجمع مثل هذه الكتب بتخزنوها وبعدين بتبتدي يبيعوها بأغلى. إنما طبع في الخمسينات في 53 وأعيد طباعته في الأسرة مخفضة. قلت لكم إنه ابن الآن هو دكتور في الاقتصاد في الجامعة الأمريكية. تمام، اسمه جلال أمين. في صورة له وهو صغير وعاد بأسرة أحمد أمين. أحمد أمين له أسرة كبيرة وحاول إنه يجهد زوجته مرض، ولكن وأخذ زوجته عنوة ليجهضها عند طبيب ألماني لأنه طبيب مصري قد لا يبدو كلام ده قديم في الأربعينات. فزوجته هربت منه من أحمد أمين من زوجها أحمد أمين وعادت إلى البيت في المترو في مترو آخر تدور. أصبح في مشكلة إنه زوجته ضحت في زحام القاهرة، مشكلة. وبعدين مل رجع لإيه موجود في البلد لا تريد الإجابة، يعني من نظام قديم وكذا. وكان أحمد أمين ميسور الحال والشهر وكذا، فكان يعطيها من المال ما تريد ما تطلب، وأتريها بتحوش من خلف ضبط العملية تحوش. وابتدت اتفقت مع، أنا أعرف بيت أحمد أمين في شارع السبكي الآن، فيلا كان ماخذ فيلا. فاتفقت مع المالك انها تشتري الفيلا باسمها، هي اللي بتدفع الفلوس وبالتقسيط. عملوا عقد انه بكذا على ان يؤدى الثمن مقسط. وبعد سنين قالت لأحمد أمين هذا الجنة إن لن ما فيه شيء لدي وبتفعل إيجار كل شهر على أساس تتراجع. المهم حقيقة وده شوق ذات مرة كتب عن أحمد أمين إنه اللي أعان أحمد أمين على هذا الإنتاج وزوجته كانت ماسكة الأسرة كمان وهموم الأسرة مدارس الأسرة مصاريف الأسرة كله كمان فراحت من هذا الهم. جلال هذا كان أرسل متفوض بعثة إلى إنجلترا وأخذ في الاقتصاد السياسي دكتوراه وجاء وعين هنا في الجامعة المصرية ثم وعير للكويت ثلاث سبع سنوات وبعدين رجع الجامعة الأمريكية في القاهرة استقطبته وعملت تعاقد معه أستاذا طبعا أعطوه أضعاف الجامعة المصرية فاستقال. ألف كتاب في مذكراته هو اسمه ايه القراءه نسيته قراته أنا قرأت الكتاب عشان أحمد أمين فثناء البيسي تكتب صفحة لها في الأهرام كل سبت كاتبة جيدة وكذا ولكن كل عيبة في رأيي يعني بتكتب بالعامية يعني كذلك الحقيقة بتشدنيش إلا مرة كتبت عن بنت الشاطر فشدتني إلى الآخر لبنت الشاطر يعني أنا بكتبها بنت الشاطر إنما العامية دي مش معروفة بس لها قلم وكاتبة ولها خيال يعني صاحبة قلم كأنه جلال أحمد أمين أهداها المذكرة فكتبت عنه مقال بتقول له فضحت أبوك بهالليل لك فضحت أبوك أبوك كان قايل في حياتي إنه إحنا بيت دين مجرد ما يفتح الباب الشقة تفوح رائحة الدين منه وهو متدين وأزهر أحمد أمين في الأصل أزهر وخريج كلية القضاء العالي كان عمل كلية القضاء العالي متخرج منها أمين الخولي متخرج منها أحمد أمين هؤلاء يعني لا أبي شرطي ده أبي شرطي اللي عمله هناك لا لا مش بهالاسم على كل حال هو متكلم عن أبوه لكن متكلم عن نفسه لأن هي مذكرات جلال هي مذكرات لجلال وبالتالي تكلم عن والده ما أساس جزء من حياته يعني فبقول في مذكراته إنه والدي بقول تفوح وكذا لأن ولا عمري شفت والدي يتعجل للصلاة مثلا ولا عمرنا استمعنا في رمضان على الفطور يعني معلومات غريبة جدا ربما كان يدعى إلى الفتور وهو يرجع الفتور. ليه؟ لأنه بكون مشغول في تأليف. فكان حتى يشير لتركيا اللي جاي تتعدله بإشارة تبيني. على رأي سماء البيتي تبيني يا وليد. بطركتها. المهم انه احسان عباس كان يتردد على احمد امين كل يوم محدد، ومن كان يوم اربعاء الساعة 5 او كذا يذهب اليه يقرأ له كتبا بالانجليزية وترجم له المعاني في الجلسة، ويقرأ له بالعربية ويتحدث مرات، مرات يعرض عليه مقالة ايه رأيك فيها ابقى اقرأها والمرة الجاية نتحدث فيها. فمرة اعطى صورة محطوط احمد امين وقال انظر فيها، اذا تراها تصلح للتحقيق حقق. احمد امين كان ايامها مدير الادارة الثقافية في الجامعة العربية، ويتبعه ما كانش ادارة منفصلة مع حد المحطوطات، يتبع الادارة الثقافية. فيبدو احدهم قال له مما صدرنا من تركيا من مكتبة اسمها روان كشك، هم بيقولوا لها روان كشك، انتو كلوار الاتراك في روان، وهذه ملحقة في مكتبة طوب قبو سراي. طوب قبو سراي متحف سرايا كبيرة فيها مخطوطات نفيسة، ولم تضم إلى السليمانية. السليمانية ضم إليها حوالي 200 مكتبة من الصغار، إنما المكتبات الكبيرة بقيت منفصلة. فأصبحت السليمانية في اسطنبول شبه مركزي، لا نقول مركزية، شبه مركزي، لكن فيه ناطحة وليس أقل منها أهمية مكتبات زي أحمد الثالث، زي طوب قبو سراي. وهذا فحدثته نفسه بالتحقيق، هذه بذرة اهتمام احسان بالتحقيق. ليه مارجوليوس مستشرق انجليزي ناشر هذه الرسالة، رسائل لأبي العلاء المعري، تحاول احسان عباس يفتش عن الاصل الذي اعتمد عليه مارجوليوس لم يجد. يعني استيفاء النسخ في ذهنه، وراح وجد في التيمورية في دار الكتب 3 نسخ تقريبا نائلين من بعض، يعني 2 نائلة من واحدة، فاعتمد الأصل منها. دكتور حسين نصار مرة تكلم وجاء مناسبة، فظن أن شوقي ضيف أول عمل له في التحقيق هو قسم مصر من كتاب خريدة القصر. خريدة القصر وجريدة العصر، هذا كتاب مجموعة شعرية تقريبا شاملة. لمن؟ العماد الأصبحاني صاحب القول المشهور انه ما معناه ما كتبت شيئا واعدت قراءته الا واجد فيه ما يقتضي تصحيح عيب او نقص، وهذه سنة الانسان دائما كلما اعاد النظر فيما كتب يعاود التغيير والتحسين والتحقيق وكذا. قول مشهور له في نص بديع كثير ما يستشهد بهذا النص. هذا عمل قسم الشعراء في مصر، الشعراء في المغرب، الشعراء في الأندلس، شعر بلاد الشام، شعر العراق، شعر ما وراء النهرين، وهكذا. كتاب ضخم وتوفر على تحقيقه جزءا جزءا. بدأ لأحمد أمين وشوقي ضيف، وشوقي ضيف إنه محقق هذا القسم، فيقول في المقدمة شوقي ضيف اللي كتب المقدمة كان أحمد أمين كبير في السن، ولكن لما ذكر الأسماء على الغلاف اللي حققوا هو أحمد أمين، شوقي ضيف، إحسان عباس، سلام. لكن دولاب العملية هو شوقي ضيف، ودولاب التحقيق الفعلي هو إحسان عباس بشهادة شوقي ضيف في مقدمة الكتاب. لازم تقرأ فنعرف بأنه اللي وضب النسخ وولفها مع بعض وكذا هو شوقي ضيف، لكن لما أعطاها لإحسان أوكل له التحقيق، فقال ضبطه على أحسن ما يكون الضبط لشوقي، انه احسان عباس لمست فيه وهو تلميذي انه تميز وكذا وكذا، فاعطيناه هذا وضبطه على احسن ما يكون الضبط. وكل اشعار هو مجموعة شعرية لشعراء كثر من مصر. فظن الدكتور إحسان إحسان نصار وهو زميل لإحسان عباس وصديقه إنه هذا أول عمل، وهو الحق ثاني عمل. أول عمل هو أخرجه سنة 50، إنما الجزء الأول من الخريدة كان 51 أو 52 بعدها. وكنت أنا في البحث لعل نجاح إحسان عباس في هذه في هذا العمل هو اللي شجع شوقي ضيف وأحمد أمين إنهم يوكلوا إليه مشاركة خريدة القصر، وهو عمل أصعب من هذا العمل. هذه رسالة من صفحات. كان التقسيمة المتعارف عليها وما زالت انه انت لما تحقق العمل بالقسم عموما، مش خطوات، لا اتكلم عن خطوات تحقيق، ده شيء اخر. إنما عملك لما ينجز ممكن تقسمه إلى ثلاثة أقسام، المقدمة أو الدراسة، إذا كان تحقيق ودراسة إلى الدراسة، إنما إذا تحقيق يبقى مقدمة، مطلوب منك مقدمة. العمل الثاني النص محقق، وده اللي يبتدأ به عمليا، إنما أنا أتكلم عنه مرتبة نشر وطباعة. المقدمة النص المحقق الكشافات أو الأثبات، كشافات في تسمية الحقيقة، والأثبات في تسمية التراثية. غسان عباس بتحس لما تقرأ هذه الرسالة الصغيرة اللي طبعها يومها في دار الفكر العربي، أيضا بتنسيب وترشيح ممن؟ من شوقي ضيف كان يطبع عنه، وعلاقته بهم جيد. أقل لهم هذا عمل جيد، أنا اطلعت عليه نشروا لإحسان. وكان تحقيق، ولكن حاول يجمع النسخ، كفاني حاول يتثبت من العنوان في خلاف العنوان، لأنه مرجوليوس وطبعة بيروت كان مطروحة أيضا عن مرجوليوس، ما لينا عن مرجوليوس التحقيق. ونسخ دار الكتب اللي وجدها تنسب هذه الرسالة التي كتبها أبو العلاء المعد إلى خاليه في تعزية أخيه اللي هو خاله، ولكن النسخة اللي أعطاها أحمد أمين التركية من روان كشك هي تذكر بأنه في تعزية ابن أبي الرجال بعز رجل في وفاة ابنه أبي الأصل، في فرق المعزة هنا اختلف وسبب التعزية اختلف. إحسان عباس حاول إنه يتأكد إيه صحيح، كان وجد ملاحظة في داخل الرسالة إنه جاء بخاله عرضة مش تعزية مباشرة، ولكنه لم يستفد من هذه الملاحظة لأنه ما ليش ترجم لخاله، ما ليش ترجم لوفاة خال آخر، اللي هو الرواية بتقول التعزية لخاله فلان في خاله الآخر، فانتهى إلى أنه اعتماد رواية نسخة التركية، النسخة التركية لأنها كتبت 700 وكذا. وأبو العلاء المعري متى توفي؟ 400 وكذا، يعني ليس ببعيد. إنما النسخ الأخرى كلها كتبت بأخر من القرن العاشر الهجري فصاعدا، في منها العادي عشر، يعني الغالب نقلت عن أصول قديمة أو أصول متأخرة. وفي المتأخر اتصل قالوا كل عن هذه أول. إذا حاول إنه يتثبت من إيه؟ من العنوان والنسبة. النسبة لا خلاف عليه. اللي كاتب الكلام والرسالة هو أبو العلاء. إنما المناسبة هي اللي عليها الخلاف. لماذا كتب الرسالة؟ أبو العلاء أديب ومحفوظ من التراث، كان ضريح ولا يقرأ، فمعتمد على إيه؟ على الحافظة، ما يسمع يحفظ، اللي ما يحفظوش ما يقدرش يرجع لمصر. شوفوا الكتاب كذا مش سهل. إذا هو حافظته هي عماد الأرض، هي مكتبة، فكان محفوظه عظيم. حتى يقال من الناحية النفسية إنه فاقدي البصر حافظتهم بتكون جبار قوي. ليه؟ لأنه مش زي الناظر اللي عيونه تمام ونظره سليم، لأنه ينشغل في أمور أخرى. إنما فاقد البصر التركيز على الحافظة لا يشغل إلا الحافظ. بشار بن برد أيضا كان شاعر عباسي مشهور وفحل من أهل الشعر وكذا، كان أيضا قوي الحافظة. والحافظة إلا تنطبع على الكتابة. واحد حافظ القرآن الكريم إلا في كتاباته تنطبع الآيات القرآنية معنى ولفظا، معاني وألفاظ غصب عنه، لأنه هذا مخزون في الداخل يظهر في مناسبته عفوا وليس قصدا. إذا قصدا يبقى الكتابة تصنع فيها صنعة. إنما اللي بكتب بعفوية زي أحمد أمير بعفوية، وكتابته من السهل الممتنع، أسلوبه سهل وكأنه أنت تستطيع أن تكتب مثله، سهل ممتنع ويعتمد على الفكرة. أحمد أمين بيعرض فكرة دائما، في حين مثلا شكيب أرسلان والمدرسة بتاعته زي أحمد حسن الزيان تقريبا، مش بالضبط، بضاعته في اللغة بتاعته، البضاعة في لغته، أميل للخطابة واختيار الألفاظ الرنانة وغير عابئين بالمعاني والأفكار. المهم عنده هذا الإنشاء البديع، هذه الألفاظ، هذه السجعة إذا بتيجي السجعة عفوا وكذا وكذا، موسيقية الكلام، الخطابة، أميل للخطابة. أبو العلاء المعري محفوظ كبير جدا، ودائما استشهاده من القديم كثير، لذلك اهتم إحسان عباس وقال في غربة الرائي انه ينبغي ان يضاع النص المحقق لشوف اكتشاف، ما ألفش كتاب هو لكن اكتشف اكتشاف او بقول صريح انه لازم يضاع لانه لا نقدم النص للمتخصصين، نقدمه لكل قراء العربية من أواسط المتعلمين والمثقفين والشباب وكذا. لذلك لما كان يفوت عليه في الرسالة هذه جملة غامضة أو كلمة قديمة صعبة مش مستخدمة الآن ولا حية الآن بفسرها تحت بمعناها بكلمة واحدة، بكلمة واحدة، لأنه قال بصريح العبارة في موضع آخر أنا أقدم النص ليس للمتخصصين حتى وإنما لكذا وكذا. هذا أيضا منهجية، منهجية لإحسان صار عليها في أول خطوات، أول خطوة هذا الذي قطع آلاف الكيلومترات في التحقيق، هذه أول خطوة له، والهدف منه نرى ماذا فعل. الخطوة اللي الطفل عادة بتبقى مش تمام بوقع، أول خطوات الطفل حين يمشي بوقع بيبقى مرعوب وخايف ويشجع من قبل أمه تشجيع. فأنا هدفت من هذا أرى الخطوة الأولى في التحقيق أن وفق الله. عمل كشافات وبعدين لاحظت في هذا انه له شخصية احسان، شخصية طغت على ابتدائيته في التحقيق. في ماذا بس؟ يعني عمل فروق النسخ، دائما فروق النسخ تحت الصفحة في حاشية الصفحة اللي بيسموه بالانجليزية footnote، فتنوت ملاحظة القدم أو أسفل الصفحة يعني مقصود. عملها صفحة في الآخر مع الكشافة. ليه؟ لأنه إضاعة النص أخذت منه، مع أنه لا يفقد النص، تكلمش كثيرا، لا يشرح، إنما يبين كلمة بكلمة، إنما لدسامة النص من أقوال وكتابة أبي العلاء المعري، هذه الدسامة جعلت إضاعة النص عند إحسان ليست بالقليلة، فنقل فروق النسخ إلى الآخر. وقال في المقدمة التبرير التالي، قال عملت هذا مع علمي بكذا وكذا وكذا لأن فروق النسخ لا يهتم بها إلا المتخصصون، إنما الإضاءة بتهم مش المتخصصين، بتهم القراء العاديين، فينبغي أن تكون الإضاءة تحت الصفحة. لذلك الحقيقة طريقة المستشرقين أن ينقلوا الحواشي وكذا والدراسات كلها والإشارات إلى مصادرهم مش تحت الصفحة، لأن أصحاب في الإخراج مستسروا بيعملوها إما في آخر كل فصل وأو آخر الكتاب. لذلك لما أنت يعوزك أنك تعرف يا ثمن جاب النقطة دي منين لازم تكشف. في حين طريقتنا رغم صعوبتها في الإخراج لأنك تجدها تحت على طول النظر على طول بالعيه وبترجع للنص دون التفتيش على صفحات يقطع حبل الاتصال في القراءة. إحسان عباس في هذه الرسالة حبيت أقارنه بناس سبق اثنين. أقارنه بواحد سبقه بحوالي 15 سنة في التحقيق وهو لباب الآذان لأسامة بن المنقذ تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر. أخوه الأكبر للشيخ محمود وكان قاضيا قاضي شرعي. إحسان عباس لما قارنته بأحمد شاكر سنة 35 عن 50 في 15 عام، أولا مع أنه صحيح تحقيق أحمد شاكر عمل تحقيق ولكن لم يدرس النص إلا في خمس سطور. في حين إحسان عباس بعد سنين وتحقيق والمطلوب منه تقديم بالدراسة درس النص وده بيفسر لنا ليه أولع إحسان عباس بالتحقيق. يعني لما نقول إحسان عباس أديب ومؤلف وشاعر وأستاذ جامع ودارس ومحقق من حيث المساحة كما أكثرها إنتاجا لإحسان عباس ميدان التحقيق ما فيش أخذ منه الجهد الأكبر. التاريخ كان يناقض أيضا له كتب في النقد أخذت جوانب وزوايا لكن الساحة في الغرفة هي للتحقيق ولما سئل لماذا هذا قال لهم أستعين في التحقيق بدراساتي للنصوص لتدريسي في الجامعة. لما كلف في الخرطوم انه يدرس في الادب الاندلسي رعب احسان قال له ما انا مش بتاع اندلس كل دراساتي في المشارق ادب عربي مشهد قال له تحضر ما فيش غير. فابتدى ينكب على قراءه ودراسه وتحقيق لشعراء كلهم أندلسيين. التحقيق بيكشف كثير من اتجاهات الأدب إذا بحقق في دواوين شعرية ما خير دراسة لهذا الشعر الأندلسي اللي حققه لأن التحقيق إحسان عباس كان يكتب على الطريقة القديمة ينسخ كلمة كلمة جملة جملة فيش كمبيوتر. لذلك أنا أول ما درست في القسم وجاءني طالب ماجستير سجل معي ماجستير جايب لي اوراق في الكمبيوتر رميت له اياها. وبعدين لقيت الحقيقة اني ظلمت الكل بعمل كده. ليه؟ لانه معرفتي بالتحقيق هو انك تضع المخطوطة على جنب والمخطوطات الاخرى وتبتدي تكتب كلمة كلمة جملة جملة بخط. ما كان شائع لا كمبيوتر ولا انترنت ولا وهكذا جميعهم كانوا يكتبون. كان في بعضهم يعمل ايه؟ يطلب من نافخ انه ينفخ بدل ايه؟ التصوير. ايضا التصوير ما كان شائع شيوع الان. فكان يشوف نافخ ينفخ وبعدين ياخذ ما نسخ على اعتباره صورة مما نسخ عنه ثم يحقق برضو كلمة كلمة جملة جملة. هذا يعطي تأني وتفكر في النص. قلت لكم مرة الأستاذ اللي حقق جزء من تاج العروس للزبيدي وكتب العرفج نبات سريع الانقياد لو فكر فيها لحظة لما أقر انقياد وتوقف عنده، لكن السرعة فما فكر. النقل كلمة كلمة جملة جملة يجعلك في هذا البطء وهذه الخطوات وانت تنقل وتنظر اكثر من مرة وكذا تفكر في عدم اقرار اي خلل في العبارة فتوقف عنده. فلو نقلت هذه العبارة نقلا لما اقر العرفج نبات صحراوي سريع الانقياد. كلام ملوش معنى. ايه سريع؟ ايه شجر سريع الانقياد؟ بيمشي ورا الواحد يا ابني لما تأمره اتبعني. سريع الاتقان. وفعلا البدو لما تسأل بدوي عن العرفج يقول لك تبقى الدنيا ماطرة عليه او كله ندى في الصباح الباكر ويولع فيه ولا، في حين لو نبات عادي كأنه فيه زيوت او كذا تساعد على الاتقان. اذا هذه الطريقة تجعل احسان وغير احسان وعطره انه يفكر في العبارة اكثر من مرة، لا سيما وهي ينسخ اول مرة وبعدين يعيد النظر في النسخة الثانية لفروق النسخ والنسخة الثالثة لفروق نسخ اخرى وهكذا. يبقى تمحيص اجباري ما بعده تمحيص في العبارات والكلمات وانت تحقق. واضح يا اخوانا؟ اللي عايزين فكاهة في الوطن. يوما ما طلعنا فضايا كان في فلسطيني هنا يسكن في مصر الجديدة توفى الله يرحمه واشتغل بالتراث محمد يوسف نجم من المجدل في شمال قطاع غزة. والدهم كان صاحب مصنع نسيج وكذا جايب اجا من الجامعة الامريكية وهو استاذ ومعامل استاذ يريد ان يحضر دكتوراه في مصر واستأذن الجامعة عندهم هناك وكذا على حسابه واتى بزوجته وسيارته ونقل بعض كتبه وكذا للتلزم، لأنه هو قال في بيروت منذ زمن. في يوم دعوا أحمد الشيخ أحمد شاكر، وهو من دعوة في زي ما تقول في الدقة، اتفق نجم انه يفوت على الشيخ أحمد شاكر، يفوت عليه ساعة كذا يأخذ الدنيا في أغسطس، عند أغسطس ويروحوا يتغدى. بعد الغداء الشيخ شاكر ركب مع نجم في سيارته حائدي. الشيخ محمود أحمد شاكر يسكن في مصر الجديدة، أعرف بيته. ثم نجم في مصر الجديدة، فأريد أن يوصل في نص الطريق وفي عز الحرب. الشيخ أحمد بيقول له يا محمد وقف هنا نزلني، أنا نزلت في عز الحرب الدنيا قبل العصر يعني بعد الغداء. قال يا أخي بحب أتريض. قال له هنا ألح عليك أن ينزلني أرجوك، لكن ما فتتش هذه من عفريت. قال لك هذا لم ينزل إلا لإنا في حاجة. فابتدى يفتش وينقد عن السبب، وإذا بالشيخ أحمد تزوج بنت كبناته وفاتح بيت، وطبعا بعيد عن بعيد عن ضربة الأولى، إما أولاده ومكتبته هناك وبيته، ولا ينام إلا فيه، نبروح خركة بالنهار. كشف الموضوع بقى نجم ينشرها لكن ما وصلت الزوجة. يوم وفاته والكل بولول في بيته الأصلي، وإذا جاية شابة جميلة ومعها بنت صغيرة وبتولول، انت مين يا ست؟ لا جارة ولا صديقة ولا كذا، استغربتها أم أولادها. قالت لنا الشيخ أحمد زوج بتقولي إيه؟ عرطلتم لسبب آخر. قالت عرطلتم على وفاته، عرطلتم لسبب آخر. المهم لما تيقن أم الأولاد طبعا غضبت غضبة كبيرة، وقالت للستات اللي موجودين انت تخرجوا فورا لاني انا ما عنديش حد مات خالص. وبعدين اتفقت مع خضر مجلد عظيم كان يرسلها بالشيخ احمد، وبا محمود يجلد لهم. توفى رجل كان أحمد في القاهرة ممتاز، كان يأخذ 5 جنيه والتجليد عند الآخرين ب30 قرش وب40 و50 والمتميز جنيه ومتميز في الصنعة ومتميز في المواد الجلود من نوع آخر. وبعدين لازم يتمم على الكتاب قبل أن يجرب صفحة صفحة، إذا معيب الرجال يقول له صلع العيب وجلد لك إياه. الآن مجلد مش عيب بسرعة وقص وكذا وكله انتهى، ياخذ فلوس. المهم حصل هذا، هرب مكتبة الشيخ أحمد بليل. ليه؟ لأن قوانين الميراث هناك في ضرائب عالية على ما يورث، فالفلوس البنك ممكن واحد عنده وكالة يسحبها مش مشكلة، إنما المكتبة مشكلة. فهربتها إلى قدر ويبيعها، ما أعرفش النتيجة إيه وكذا. على كل حال ساعة كام يا شيخ مهدي؟ ساعة الشيخ محمد أعرفه، ونقلها أخذوها من الشيخ خضر ممكن يعني غضب الأم غير البنت، يخف شوية يعني ضل حقيقة وخلاص. على كل حال نعم كامل تمام. طيب نعود لموضوعنا، معلش فضائح هي ممكن نعود، فهي انعرفت على كل حال، هو بعد الظروف بعد الوفاة كشف كل شيء، لم يعد سهلا. في تجاوز من إحسان، أنا بحث فأقول ما له وما عليه. الباحث لازم يكون، كنا زمان لما نكلم في بعض غريبة الحكاية دي، وحتى الآن في باحثين لما تكلفوا إنه يكتب عن الشعر بحترم، كأنه طلع قرار إنه ده قريبك لازم تدافع عنه. لا منفع، الباحث الموضوعي أن تكون موضوعي، تقول ما له وما عليه. احنا نفتش عن الحقيقة، الباحث هنا يعني تفتش عن الحقيقة ولم تنتدب لرفع البحتري الى السماء العليا بالفعل. لا، نريد ان نضع موضع الحقيقي في الشعر بالنسبة لأنداده ومن سبقه ومن لحقه، في هذا البحث الموضوع. فأخذت على إحسان، صحيح في خمس أبيات في الإنسان، خمس أبيات لا تتجاوز، لم يعقد ثبتا أو كشافا للشعر، لازم تعقد ولو بيت كنموذج لعمل، تمام؟ إنما تهمل لقلته لا مش مضبوط، وما قلش إنما واضح إنه لقلته، فهذا مأخذ عليه. لأنه نقول دائما الكشافات تكون وافية، واحد بيسألني ذوك اليوم إنه أعمل كشاف للحديث النبوي لما فيش إلا ثلاث أحاديث، قلت له إن شاء الله جزء من الحديث بتعمله وتضعه في موضع كنموذج للعمل. يجي واحد عايز يشوف انه انت صنعت هذا ولا لا، يتعلم منك، فتوفي الصنعة حقها، تمام؟ اذا نرجع للشيخ احمد في لباب الاداب لأسامة بن منقذ لم يدرس النص اطلاق. صحيح هو من دراسة تحقيق، لكن مش خمس طب لغة راقية كذا كذا. لا، لو درس في سطح، لو اعطى الدارس حلقات يمسك فيها، بمعنى لما يكلف احد يدرس اسامة بن منقذ اديبا يرجع لهذا يلاقي هذه الصفحة دسامة ما بعدها الدسامة، يقول الشيخ احمد شاكر مش بس محقق، واعطاني المحاور الرئيسية للدراسة. وهكذا صنع في الدراسة، قسم النص الى مقدمة، مش مقدمته، لا، نص بالعلاء المعارف، قال في مقدمة، لا بالعلاء عقد فجدة، والإنسان والموت والإنسان والحيوان. في شيء ما فيش في رسالة أبي العلاء هذا العلوي، هو اللي قسمها دارسا، إحسان عباس قسمها دارسا. فكأنه التحقيق تحقيق ودراسة، مع أنه هو تحقيق المطلوب منه مقدم، ولكن لم ندخل على هذا النص إيمانا من إحسان عباس بأن التحقيق ليس هدفا وحيدا لذاته. قلت لكم لو عايز ألخص الخطوات المنطقية لخدمة تراثنا العربي في أي موضوع كان، الخطوات العامة بشكل عام، أقول الفهرسة، أكشف محصول العرب في المخطوطات العربية، فين هي التوصيل، فين موجود التوصيل، عشان تعين على اكتفاء النسخ. اثنين، التحقيق، وما وقفناش في خطوة ثالثة هي نتيجة النتائج اللي هي الدراسة، لنرى موقف المؤلف في هذا الموضوع، موقف او مصادره السابقة، مصادر اللاحقين هل استفادوا منه. في اهم من هذا دراسة قومية، بمعنى موقف العرب في الحضارة، اللي اخذوه من الاغريق، اللي اخذوه من الفرس، اللي اخذوه من الهند. اثنين، ايه التصحيح والنقد اللي قدموه العرب، اللي قلت لكم بطليموس عالم كبير محدش ناقشه الا من العرب، العلماء العرب ناقشوه وسموا الكتب والنقد عليه والتخطيط شكوك بطليموس. شكوك يعني ايه؟ شوف التعبير، التعبير المؤدب، ما قالوش اخطاء لانه عالم، ما قالوش اخطاء بطليموس، الشكوك مع انه متاكد انه غلط، غلطان وصحح المعلومه، لكن سموها ادبا شكوك بطليموس. كتاب ايه الاخطاء والمعلومات اللي أعطاه وكانوا ياخدوها الآخرين كأنها حقيقة غير قابلة للمناقشة العرب. ثلاثة، ايه الجديد اللي وضعوه العرب، يعني موقف العرب من الحضارة الإنسانية العالمية، إلهم حيثية، إلهم موقف، ولا زي ما قال واحد زعيم إنه دول كل اطلعوا على التراث الأوروبي القديم اللي هو الإغريقي ترجمونا إياه، قلنا أننا إحنا أو ترجمونا إياه اليهود إلى اللاتينية فأخذنا فكتر خير أنتو نقل بس عالتال يعني نقل البضاعة من هنا لهنا مش صحيح. العرب شأنهم شأن الحضارات السابقة واللاحقة، أخذ فهم الأخذ خطأ عدل أضاف، هي دي الخطوات. تماما كالدين الإسلامي، الدين الإسلامي لما جاء مش كله نسف، في أشياء أخذها من الجاهلية أقرها، في أشياء ألغاها استنكرها الإسلام فألغيها، في أشياء عدلت تعديل، وأشياء وهي الأصل جديدة، قواعد وقوانين وفكر جديد، وهذه طبيعة الأمور. إنما مش أمة غبية لدرجة تأخذ الإغريق وتنقل للأوروبيين مشكورين السلام عليكم، مش صحيح، مش هذا اللي حصل. ولكن في منصفين على كل حال اعترفوا بما حدث بالفعل. حكيت لكم كان يوما ما في قرطبة في الساحة ميدانها الرئيسي نصب مرصد فلكي، باعوا عجوبة للأوروبيين زي ما نتفرج على أول طائرة طارت في سماء مصر وبلاد الشام، طلعوا كل الناس نتفرج على الطيارة الطائرة غريبة. وهذه كانت فرجة للأوروبيين اللي يجي إلى قرطبة يتفرج على المرصد. ده مرصد ما أخذوهش من الأوروبيين من الإغريق، ده عمل بصنعة عربية إسلامية. وهكذا إن درس إحسان الدراسة جيدة قدم إضاءة للنص لأنه يحتاج إلى ذلك، لأن لغة أبي العلاء ليست سهلة وكلها من وحي محفوظه القديم، شعر جاهلي وبعد ذلك وهكذا. ثم عمل كشافات وطرق نسك وكذا وكذا. قارنت أيضا آخر نقطة نتحدث فيها، قارنت أيضا بتحقيق أستاذ إحسان عباس اللي هو مصطفى السقا، كان يدرس في الجلية نحو، أستاذ قدير كلف من قبل المكتب المغربي، كان في حاجة قبل استقلال المغرب كله، كل اللاجئين السياسيين كانوا لاجئين في مصر سياسيين مرحب بهم حتى في أيام الملكية، مش بس في بعد الثورة، بدءا من الثورة حتى في عهد الملكية كانوا يستقطبوا كلهم ويحترموا وإعانات ومصاريف لهم. مكتب كان قريب من ضريح سعد، ضريح سعد زغلول، وكانوا يستمعوا العصرية عندهم ساحة في المكتب بتاعهم وكذا. فبدأ لهم أن يعملوا في التراث العربي المغربي، والأندلس. فكلف مصطفى السكر انه يحقق كتاب معجم مستعجم لأبي عبيد مين اللي كمل؟ البكري الأندلس كما لأبي عبيد البكري الأندلس. له كتب في الأدب وله كتب في الأماكن معجم مستعجم من الأماكن. كتاب كأنه في مواضع جغرافي، كأنه قاموس. وكان وستنفيلد ألماني سبق تحقيقه 1800 وكذا، إنما السقف بدا يشتغل 1954 54 أو 53، يعني أوائل الخمسينات، بينهما حوالي 100 عام تقريبا. تحقيقه منتهى الدقة وكذا ضبط ولا وكذا موجودة طبعا، موجودة متداولة موجودة. وهو اطلع ايضا السقة اطلع على عمل وستنفيلد، استعاره من احد، ما قلنا متداول. لذلك اسطورة انه هارون بيعرفش تحقيق الاوروبيين المستشرقين، مش صحيح، لا يعرف، لان كتبهم اللي اثروها في التراث العربي بينك موجود. كان محمود شاكر عنده كله، واحمد شاكر عنده معظمها، وفلان وفلان، وتداولوا وطباع وتشترى، وفي منها صور وكذا، فمعروف العملية. فأشاد به السكة العمل والكمبيل من حيث الضبط والدقة جيد، أشهد. ولكن طبعا قديمة ومش متيسرة ومش شائعة، وحب المكتب المغربي يكرم تراثه العربي المغربي الأندلسي، فاقترح لهذا الكتاب العجيب انه زي ما بقول لكل جواد كبوة. وقع مصطفى السقا هذا العالم الكبير الجليل في وقعة حقيقة، راح عبث بترتيب الحروف وقلبها من حروف مغربية لها ترتيبة معينة إلى حروف مشرقية. طب من قال بأنك إنك تقدم هذا للمشارق فقط؟ لا سيما للمكلفة المكتب المغربي، غريبة أوي الحكاية. وبعدين حلاه بسيط في الآخر، أعمل صفحة أرتب الحروف المشرقية بترتيبها وما يقابلها من الصفحة دي. فاللي عايز يعرف دال فين دال بكشف على الدال، صفحة 120 بكشف على 120. عندما تكمل التأخير زي ما فعلت دار المعارف في طبعتهم لسان العرب، وغير ترتيب لسان العرب من الحرف الأخير ثم الأول وكذا إلى الحرف الأول فالثاني فالثالث، ترتيب المعاجم الحديث. ثم ضمن إنه وانت تقفقف وتلزع إنه ضاعت مواد، بعدين ازاي تعبث التراث؟ ازاي ندرس المعاجم وتاريخ ترتيب المعاجم عند العرب اذا ابتدينا نعبث بالتركيز تنفع، لازم يبقى كله كما فعل به وما كما رتب عند المؤلف. وبعدين الكشافات بتريح منك، بتعالجها بكشافات لتعين على استكشاف ملاحظة معينة، معلومات معينة وكذا. ويكفي هذا. حسين لم يجئ. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.